بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الفضلاء في مجلس متجدد من مجالس تدارس تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل، وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الباب العاشر المتعلق بالفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، وهذا هو الباب العاشر من أبواب المقدمة الأولى. قد أشار المصنف رحمه الله إلى أهمية علم البيان والمعاني للمفسر، وقد مر معنا في الباب الثالث، وبقدر علم الإنسان لهذا العلم الجليل يحصل له الفهم. وما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل هو جملة من المسائل البلاغية، وهي في ذاتها تحتاج إلى تفصيل وإلى توسع، لكن موطن ذلك هو كتب البلاغة، وسنشير بعون الله تبارك وتعالى في هذا المبحث إلى ما يحتاج إليه. والبلاغة في اللغة هي الوصول والانتهاء، وفي الاصطلاح تكون وصفا للكلام وللمتكلم، فتقول هذا كلام بليغ وهذا متكلم بليغ. قوله أما الفصاحة إلى قوله لا يحتاج إليه، الكلمة الفصيحة هي التي تكون خالية من ثلاثة عيوب. العيب الأول تنافر الحروف، وهو أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان، مثل الهعخع، وهو لنبات أسود. والعيب الثاني غرابة اللفظ، وهو أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال، كقول الذي العربي ما لكم تكأكأتم علي فرنقعوا عني، فكلمة تكأكأتم وكلمة افرنقعوا عني هاتان الكلمتان غريبتان وليستا مألوفة الاستعمال. العيب الثالث هو مخالفة القياس، وهو أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد التصريف، فكلمة مثلا أجلل في قولك الله أجلل غير فصيحة، والقياس أن تكون الله أجل، فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. والكلام الفصيح هو الذي يكون سالما من ثلاثة عيوب أيضا. العيب الأول تنافر الكلمات، وهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، إما باجتماع كلمات تتقارب مخارجها كقولهم وليس قرب قبر حرب قبر، وإما باجتماع أفعال بدون عطف كقول الشاعر وبها نذرت أعود أمثل روحي، وإما بتكرار الحروف أو الكلمات، فهذا كله من تنافر الكلمات. العيب الثاني يتعلق بضعف التأليف، وهو أن يكون في الكلام مخالفة للمشهور من قواعد النحو كقول سكن صاحبها الدار. والعيب الثالث التعقيد، وهو لفظي كأن يكون في الكلام فصل بين متلازمين، أو معنوي وهو أن تستعمل الكلمات في التعبير عن معنى من المعاني فلا تؤديه. وفي الكلام من تنافر الكلم، أي من شروط الفصاحة في الكلام، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله شروطا خمسة جمع فيها بين الكلمة الفصيحة والكلام الفصيح. قول المصنف رحمه الله وأما المبالغة، تطرق المصنف رحمه الله إلى تعريف البلاغة، وهي الكلام البليغ، وهو أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، ويعنون بمقتضى الحال أن يكون موافقا لما يتطلبه الحال. فإذا أردت مثلا أن تنصح فهذا حال، النصح حال، والنصح يتطلب الإيجاز. فإذا عبرت عن نصحك بإيجاز فإن كلامك يكون مطابقا لمقتضى الحال. ومشى على ذلك فيما ذكره المصنف رحمه الله. قوله: وأما أدوات البيان، تكلم المصنف رحمه الله على أدوات البيان التي هي صناعة علم البديع. فعلم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة مطابقة الكلام المقتضى للحال، ومراعاة وضوح الدلالة بخلوها عن التعقيد المعنوي. والمحسنات البديعية هذه إما معنوية تتعلق بالمعنى، وسيشير المصنف رحمه الله إلى بعضها لاحقا، وإما لفظية تتعلق باللفظ، وكذلك سيشير المصنف إلى شيء منها بعد. قول المصنف رحمه الله: وقد وجدنا في القرآن منها، إلى آخر كلامه، ذكر أنه عد من علوم البلاغة التي استنبط وجوهها في القرآن 22 نوعا، وهذا الحصر إضافي للمصنف، وإلا فالقرآن قد جاء على سنن العرب ومعهود لسانه. وقد عد بعض العلماء كابن الإصبع أكثر من 900 في كتابه بديع القرآن. ثم إن كثيرا من الأنواع التي أوردها المصنف هي من المحسنات التي ليس لها أثر في التفسير، وربما بعض هذه المحسنات قد لا تظهر لها أمثلة ابتداء، وقد حرصت على أن أورد من الأمثلة لكل نوع ما ذكره ابن جزي نفسه في تفسيره، مع التنبيه أن ابن جزي قد خلط بين فروع علوم علم البلاغة فيما سيورده بعد. قوله: النوع الأول المجاز، إلى آخره، عرف المصنف رحمه الله المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، ويزيد بعضهم مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للكلمة. وقوله: وهو 12 نوعا، الأول التشبيه. قوله: التشبيه هو الدلالة على اشتراك أمرين في المعنى بآلة مخصوصة ظاهرة أو مقدرة. والتشبيه له 4 أركان: الوجه، الوجه الشبه، الأداة التي هي الآلة التي أشرنا إليها في التعريف، المشبه، هذا الركن الثالث، والركن الرابع المشبه به. وهذه لها تفاصيل كثيرة ليس هذا محل ذكرها. وانظر إلى ما قاله ابن جزي رحمه الله من باب التمثيل على هذا النوع عند تفسيره لقوله جل وعلا: فجعلهم كعصف مأكول. وبعض العلماء أصلا لا يعد التشبيه من أنواع المجاز، وهو الأقرب أن التشبيه ليس من أنواع المجاز، وليس هذا محل تقرير هذه المسألة. قوله: الاستعارة. الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، وهي مجاز لغوي على القول الصحيح، وفيها تقسيمات ومسائل وتفاصيل ليس هذا محل بسطها. ومن الأمثلة عند ابن جزي على هذا النوع الاستعارة ما قاله عند قوله جل وعلا: واشتعل الرأس شيبا فراجع كلامه هناك. قوله: والزيادة والنقصان، يمثلون لمجاز الزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قالوا: إن الكاف زائدة في قوله كمثله، زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل مما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا، وهذا باطل لأن القصد نفيه. ومجاز النقصان أي الحذف، ويمثلون له بقوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. فإن قيل: تعريف المجاز لا يصدق عليهما، لا يصدق على الزيادة والنقصان، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه، فالجواب أن يقال إنه منه، من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، وهذا وجه جعل الزيادة والنقصان من المجاز، وللعلماء في ذلك تفصيل ليس هذا محله. قوله رحمه الله: وتسمية المجرور باسم وتسمية المجاور باسم مجاوره، هذا يسميه العلماء من المجاز المرسل الذي علاقته المجاورة، وهو إطلاق اللفظ على الشيء ويقصد به ما يجاوره، ويمثل له بعضهم بقوله: وثيابك فطهر. قالوا هذا مجاز مرسل عبارة عن النفس، فهو المقصود نفسك فطهر، لكن العلاقة بينهما المجاورة، فأطلق لفظ الثياب لأنها مجاورة للنفس. قول المصنف رحمه الله: والملابس باسم ملابسه، وهذا أيضا من المجاز المرسل الذي علاقته الملابسة، ويمثلون له بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. فتسمية العقد نكاحا مجاز مرسل علاقته الملابسة، من حيث إنه طريق إليه، وقد أشار ذلك ابن جزي رحمه الله في تفسيره. قوله: إطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، من علامات المجاز المرسل الكلية، يسميها العلماء الكلية، وهي التعبير بالكل عن الجزء، كقوله جل وعلا: يجعلون أصابعهم في آذانهم. فالمراد بقول أصابعهم المراد بها الأنامل، وليست الأصابع بأكملها، فهنا أطلق اسم الكل وأراد الجزء. وعكسه عكس السابق التعبير بالجزء عن الكل، كقوله: فولوا وجوهكم شطره، فأطلق الوجه أصلا وأراد الجسد والبدن والصدر والوجه وهكذا. قوله رحمه الله: تسمية السبب باسم المسبب، هذا من علاقات المجاز المرسل أيضا، تسمية السبب باسم المسبب والعكس، وهو أن يطلق المسبب ويراد به السبب، ويطلق السبب ويراد به المسبب. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، فعبر بالرزق عن المطر، لأن الرزق سبب للمطر، فالمطر هو السبب. وكقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن اللسان آلة النطق والمعنى بلغة قومه. قوله: والتسمية باعتبار ما يستقبل، إلى قوله مجاز، وهذا أيضا من المجاز المرسل، وعلاقته باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون. ويمثلون على الأولى بقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فسماهم يتامى باعتبار ما كان، وإلا فهو كقوله جل وعلا: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن أمثلة التعبير باعتبار ما يكون قوله جل وعلا: إني أراني أعصر خمرا، يقصد أعصر عنبا يؤول إلى خمر. قول المصنف رحمه الله: واتفق أكثر أهل علوم اللسان إلى قوله من أن يفصى، يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة وقوع المجاز في القرآن، وفي بعض النسخ الخطية لكتاب ابن جزي لم تقع لفظة أكثر، في قوله واتفق أكثر جاءت في بعض النسخ واتفق أهل العلوم اللسان. المهم أن المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة وقوع المجاز في القرآن، وسبق أن ناقشنا هذه المسألة قبل وذكرنا الخلاف فيها. قول المصنف رحمه الله: الكناية، إلى قوله تصريح، يعرف البلاغيون الكناية بقولهم: اللفظ الذي يراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كناية عن نسبة، وكناية عن موصوف، وكناية عن صفة، ولها أغراض متعددة منها الإيضاح والاختصار والستر والاستهجان ونحو ذلك. ومن أمثلة الكناية ما ذكره ابن جزي رحمه الله عند قوله جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فقال هذا كناية عن الجماع. قول المصنف رحمه الله: الالتفات، إلى قوله أو الخطاب. الالتفات أيها الإخوة هو نوع من أنواع خروج الكلام عن مقتضى الظاهر إلى خلاف ما يقتضيه، والالتفات هو انتقال المتكلم من أسلوب إلى آخر في كلامه، والغرض البلاغي من هذا الانتقال هو محاولة جلب نفس السامع لمتابعة الخطاب الذي يلقى إليه. وأنواعه ستة كما ذكر المصنف: انتقال من التكلم إلى الخطاب كقوله جل وعلا: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وإليه أرجع. والأصل أنه يقول وإليه أرجع. والثاني انتقال من التكلم إلى الغيبة كقوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. وكان المقتضى أن يقول فصلي لنا، فقال فصلي لربك وانحر. الثالث انتقال من الخطاب إلى التكلم. والرابع انتقال من الخطاب إلى الغيبة كقوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، كنتم وجرين بهم. الخامس انتقال من الغيبة إلى الخطاب كقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقالوا لقد جئتم ولقد جاءوا، فهذا من باب الالتفات. السادس انتقال من الغيبة إلى التكلم كقوله جل وعلا: وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا. قول المصنف رحمه الله الرابع التجريد إلى قوله الاحتمال، هذا مسألة العطف الخاص على العام، وقد سماه أبو جعفر بن الزبير الغرناطي بالتجريد، وقد حكاه أبو حيان عنه. ومعلوم أن أبا جعفر بن الزبير هو شيخ ابن جزي، وأظن أن ابن جزي أفاد هذا منه. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي من الصلوات، وإنما ذكرها هنا لفضلها وشرفها. وكقوله مثلا في باب الذنب: ولا تطع كل حلاف مهين، بعد قوله فلا تطع المكذبين، قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنون فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هو من المكذبين. قوله الاعتراض إلى أخيه، هذا نوع من أنواع الإطناء، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله وله أغراض بلاغية، منها التنزيه كقوله في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أصلا تقدير الآية: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. فكلمة سبحانه هنا كلمة اعتراضية وجملة اعتراضية، الهدف منها التنزيه. وكذلك الدعاء من أغراض الاعتراض الدعاء والتنبيه على أمر من الأمور ونحو ذلك. وهذا مهم لطالب علم التفسير أن يتتبع ذلك وأن ينظر إلى أثره في التفسير. فأحيانا الاعتراض يكون بكلمة، أحيانا يكون بجملة، أحيانا يكون بمقطع. وإن شاء الله إن طال الله في أعمالنا وأعمالكم سنشير إلى عند حديثنا عن بعض الآيات إلى مثل تلك الفوائد. قول المصنف رحمه الله السادس التجنيس إلى قوله التصحيف، يقصد به المؤلف الجناس، وهو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى، وهو من المحسنات اللفظية من علم البديع. والجناس ينقسم إلى قسمين: جناس تام وهو الذي يتفق اللفظان في أربعة أشياء، وهي أنواع الحروف وأعداد الحروف وحركات الحروف وسكناتها وترتيب الحروف، هذه أربعة. والجناس التام أيضا ثلاثة أنواع: المتماثل والمستوفى والمركب. والجناس الناقص هو أن يختلف اللفظان في واحد من الأمور الأربعة السابقة، وتفصيل ذلك تجده في كتب البلاغة. وقد مثل ابن جزي رحمه الله بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وبقوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فرجعهما في نفس المكانين، وإن شاء الله نشير إليهما لاحقا. قول المصنف رحمه الله السابع المطابقة إلى قوله وشبه ذلك، المطابقة هي من المحسنات البديعية المعنوية، وهي الجمع بين الشيء وضده. وتنقسم هذه المطابقة إلى قسمين: مطابقة إيجاب، وهي إذا لم يختلف الضدان نفيا وإثباتا، ومثل له ابن جزي بقوله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. والنوع الثاني مطابقة سلب، وهي إذا اختلف الضدان نفيا وإثباتا، ومثل له المصنف رحمه الله بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قوله الثامن المقابلة، يقصد المقابلة أيها الإخوة هي ترى من المحسنات البديعية المعنوية، وهي أن يذكر في الكلام معنيان أو أكثر ثم يذكر ما يقابل ذلك على الترتيب، فمنها مقابلة اثنين باثنين كما في قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يضحكوا يبكوا قليلا كثيرا، ومنها مطابقة ثلاثة بثلاثة مثلا كقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل يحرم لهم عليهم الطيبات الخبائث وهكذا. قوله التاسع المشاكلة، هي نوع من أنواع المحسنات البديعية المعنوية أيضا، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، ويمثلون له بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقوله سيئة مثلها هي في نفسها ليست سيئة بخلاف الأولى. وقد مثل له ابن جزي رحمه الله بمثال نفى فيه صفة المكر لله عز وجل، وسنبين ذلك في حينه إن شاء الله، مثال ليس في محله، ففي قوله ويمكرون ويمكر الله هذا ليس من باب المشاكلة، بل فيه إثبات صفة المكر لله بمن، فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، ويمكر بمن يمكر بأوليائه، ويمكر بمن يمكر بدينه وهكذا. قول المصنف رحمه الله الترديد، وهو رد أول الكلام على الصدر إلى قوله على الصدر، هذا أيضا نوع من أنواع الجناس، ويسمى جناس رد العجز على الصدر. وتعريفه في النثر أن يجعل المتكلم أحد اللفظين المتفقين في النطق أو المعنى أو المتشابهين في النطق دون المعنى في أول الفقرة والآخر في آخرها، ويمثلون له بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ومثل له ابن جزي رحمه الله بقوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قوله الحادي عشر لزوم ما لا يلزم إلى قوله رؤوس الآيات، ومن المحسنات البديعية أيضا اللفظية الموازنة، وهي المساواة بين فاصلة وأخرى في الوزن دون التقفية، والموازنة على أنواع، منها لزوم ما لا يلزم، وهو أن يلتزم المتكلم بشيء قبل حرف الروي ليس بلازم لتخفيف القافية أو السجر، أو لتحقيق القافية أو السجر. قوله الثاني عشر القلب إلى قوله المقدم، والقلب أيها الإخوة أيضا نوع من أنواع الموازنة التي هي من المحسنات البديعية اللفظية التي سبق وأن أشرت إليها سابقا. والقلب أن يقلب بعض الكلام فيقرأ من نهايته كما يقرأ من بدايته كقول أحدهم مودته تدوم، ومثل له ابن جزي بقوله وربك فكبر، وبقوله كل في فلك، وقوله أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المتقدم، هذا مثلوا له بقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وللبلاغيين تعريفات ومصطلحات متعددة لمعنى القلب ليس هذا مجال ذكرها. قول المصنف رحمه الله الثالث عشر التتمين إلى قوله أجزائه، وهذا أيضا من المحسنات البديعية المعنوية اللي هو عفوا التقسيم، وهو أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل واحد ما يليق به على وجه التعيين، ويمثلون له بقوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطغى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ومثل له ابن جزي رحمه الله بقوله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله الرابع عشر التتميم إلى قوله الزيادة، والتتميم نوع من أنواع الإطناب، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة، وقد مثل له المصنف رحمه الله بقوله في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فقوله على حبه تتميم، وإلا فالكلام ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. لكن لما ذكر قوله على حبه فالنكتة المقصودة من الإتيان بها بهذه الجملة هو المبالغة في المدح، لأن المعنى على حب الطعام المحتاج إليه، وهذا أبلغ في المدح من مجرد إطعام الطعام. قول المصنف رحمه الله الخامس عشر التكرار إلى قوله أو للبيان. التكرير نوع من أنواع الإطناب، وهو ذكر اللفظ أكثر من مرة، ويكون ذلك التكرار لأغراض بلاغية. ومن التكرار وضع الظاهر موضع المضمر، ومثل له المصنف بقوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قال زيادة في التعظيم والتهويل. ومثل له بما يقصد به الذم قوله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، أصلا تقدير الكلام فقالوا هذا شيء عجيب. قوله التهكم إلى موضع النذارة، وهو أن يتهكم أو يتهكم بالمخاطب ويستهزأ به، فيوصف بضد ما يراد استهزاء وسخرية. ومثل له بقوله تعالى عن الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، والمراد ذق إنك أنت الذليل المهان. والتهكم لا يصدق عليه الكذب أيها الإخوة. ومثل له بقوله فبشرهم بعذاب أليم، فإن البشارة غالبا تكون بالشيء الذي فيه سرور وفيه خير. قول المصنف رحمه الله السابع عشر اللف والنشر. اللف والنشر من المحسنات البديعية المعنوية، وهو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما يناسب كل واحد من المتعدد من غير تعيين، بخلاف التقسيم، فالفرق بينهما أن التقسيم فيه تعيين، أما اللف والنشر فهو من غير تعيين. واللف والنشر نوعان، لف ونشر مرتب. ومثل له ابن جزي رحمه الله بقوله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا بالليل ولتبتغوا من فضله بالنهار. والنوع الثاني من أنواع اللف والنشر، وهو اللف والنشر غير المرتب، والذي يسمى باللف والنشر المشوش، وهو مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم، ثم قال وأما الذين بيضت وجوههم، على أن هذا المثال من أنواع اللف والنشر غير المرتب. قوله الثامن عشر الجمع إلى قوله وشبه ذلك. والجمع من المحسنات البديعية المعنوية، وهو أن يجمع بين شيئين فأكثر في حكم واحد، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجمع المال والأولاد في حكم واحد وهو زينة الحياة الدنيا. قوله رحمه الله التاسع عشر الترصيع. الترصيع أيها الإخوة هو نوع من أنواع السجع، وهو الذي توافق فيه كل ألفاظ الفقرة الثانية أو أكثرها ألفاظ الفقرة الأولى في الوزن والتقفية. ومثل له ابن جزي في سورة الصفات بقوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. قال رحمه الله وفي هذه الآية وما بعدها، أي قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين، قال وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع. انتهى كلامه رحمه الله. قوله الموفي عشرين التسجيع. السجع أيها الفضلاء من المحسنات البديعية اللفظية، وهو اتفاق الفاصلتين في الحرف الأخير، وهو في النثر كالقافية في الشعر. والسجع ثلاثة أنواع، السجع الموسع سبق أن ذكرنا في النوع السابق، وسجع مطرف وهو الذي تتفق فيه الفاصلتان في الحرف الأخير وتختلفان في الوزن، كما في سورة نوح مثلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الآيات. النوع الثالث السجع المتوازي، وهو الذي تتفق فيه الفاصلتان في الوزن والقافية، كما في سورة الغاشية مثلا فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة إلى غير ذلك. قول المصنف رحمه الله 21، وقبل أن ندرك إلى قول المصنف في مسألة النوع 21، نحب أن نشير إلى مسألة، وهي: هل يوجد سجع في القرآن؟ قولان لأهل العلم. القول الأول: فريق يرى أن السجع لا يقع في القرآن، وهو قول مال إليه الباقلاني وجماعة. قالوا: ما جاء في القرآن هو من قبيل الفواصل وليس يدخل فيه السجع. الفريق الثاني يرى أن السجع واقع في القرآن كما أن الفاصلة واقعة في القرآن. وأصل حجة المانعين أن السجع قد ارتبط بالكهان في الجاهلية، ولذلك جاء إنكاره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة الهذلية التي قتلت. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الخلاف لفظي، فالسجع الباطل الذي نهي عنه هو سجع الكهان وليس في القرآن فيه شيء. وبهذا يظهر أن المسألة أن الخلاف بينهم خلاف لفظي والله أعلم. نعود إلى النوع 21 الذي ذكر المصنف، هو الاستطراد. فالاستطراد هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به، لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني. وقد مثل له ابن جزي بقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، حيث قال: وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد. فراجع هذه الآية في محلها بارك الله فيكم. قول المصنف رحمه الله 22: المبالغة. قبل أن ننتقل إلى نوع 22، ذكر المصنف رحمه الله قال: كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح. يقصد بالنسيب هنا الغزل، يقصد به الغزل. قوله 22: المبالغة، هي من المحسنات البديعية المعنوية أيضا، وهي أن يبالغ المتكلم في وصف من الأوصاف حتى يصل به إلى أمر مستبعد أو مستحيل، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول: إما أن تكون ممكنة عقلا وعادة فتسمى تبليغا، وإما أن تكون ممكنة عقلا لا عادة فتسمى إغراقا، وإما أن تكون غير ممكنة لا عقلا ولا عادة فتسمى غلوا. وقد تكون المبالغة بصيغة الكلمة، ومثل لها المصنف بقوله قواما كما في سورة النساء، حيث قال: قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. وقد تكون المبالغة أيضا في الأخبار والوصف، ومثل له المصنف بقوله تعالى كما في سورة قاف: من خشي الرحمن بالغيب، حيث يقول: فإن قيل كيف قرن الخشية بالاسم الدال على الرحمة، فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى، على من يخشى الله، لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه. وهذا هو أصل الذي ذكره المصنف رحمه الله، هو منقول عن الزمخشري. فبهذا القدر نكون قد انتهينا عن حديث عن الباب العاشر المتعلق بالفصاحة والبلاغة. الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على ذلك. الإعجاز في اللغة أيها الإخوة: العين والجيم والزاي أصلان صحيحان، يدل أحدهما على الضعف والآخر يدل على مؤخرة الشيء. وفي الاصطلاح يقول الجرجاني: الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. وإعجاز القرآن يراد به إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله. والسلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة يسمون ما جاءت به الأنبياء دلالة على صدقهم يسمونه آيات وبراهين ودلائل، اقتفاء لطريقة القرآن في تسميتها كذلك. وظهر مصطلح الإعجاز والمعجزة في القرن الثالث الهجري، وبعض العلماء يعرف المعجزة، وهذا التعريف المشهور الذي تجدونه في كتب علوم القرآن، يعرفونها بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. فأركان التعريف عندهم ثلاثة: خرق العادة، وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام أنه يجب تقييد تعريف المعجزة بقوله خرق للعادة على يد نبي. والركن الثاني وهو قوله مقرون بالتحدي فيه اشتراط الدليل، فاشتراط الدليل تحكم بلا دليل، ذلك أن أكثر معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بلا تحدي، فلم يتحدى بغير القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تحداهم بالقرآن لما قالوا إفك افتراه، ولم يتحداهم به ابتداء. والركن الثالث عندهم قوله السالم من المعارضة، وتحت هذه المسائل والأركان عدة مسائل مبثوثة ليس هذا مجال الحديث عنها. ثمة مسألة أخيرة قبل الولوج إلى مباحث هذا الباب، وهي ما القدر المعجز من القرآن، وعلى أي شيء وقع التحدي؟ وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في أقل قدر يكون به الإعجاز على أقوال كثيرة. القول الأول قيل يقع بالسورة القصيرة، وقيل يقع بكل سورة من القرآن طويلة كانت أو قصيرة، والذي يظهر والعلم عند الله أن الإعجاز حاصل بكل ما يصدق عليه أنه قرآن. قول المصنف رحمه الله ويدل على ذلك عشرة وجوه. المؤلف رحمه الله في سورة الإسراء عند قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قال ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها 15 وجها، فلعله بس ما زاد على هذه الوجوه العشرة في ثنايا تفسيره، وسنمر عليها إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى. السيوطي رحمه الله في الإتقان نقل عن ابن سراقة قوله اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشاره، إلى آخر ما قال. ثم عد بعد ذلك وجوها، وقد عد من كتب في إعجاز القرآن وجوها بلغ بها الآلاف، وبعضهم عد أشياء ليست من الإعجاز. ويمكن أن يقال بأن أوجه الإعجاز على قسمين: وجوه إعجاز ذاتية ثابتة للقرآن الكريم من حيث ذاته ومن حيث النظر إليه مجموعا بعد تمام النزول، فيدخل في هذا القسم تناسب الآيات والسور. والقسم الثاني الإعجاز الذي تقوم به الحجة عند سماعه، وتثبت به الرسالة عند بلاغه، وعند العجز أن يؤتى بمثله، وذلك نحو الإعجاز البلاغي. وقد أشار إلى هذين القسمين القاضي عياض رحمه الله في الشفاء. وبهذا التقسيم يظهر لك ما يذكره المصنف من وجوه الإعجاز التي ساقها لك. قوله فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، وهذا من أعظم الوجوه التي اتفق العلماء على ذكرها في كون القرآن معجزا، قد أشار إلى ذلك الإمام ابن عطية رحمه الله في محرره، وسبق أن أشرنا إلى شروط الفصاحة في الكلام، فجاء القرآن في أعلى الفصاحة وأكملها. قوله نظمه العجيب، ويقال في هذا هو كسابقه، وهذان الوجهان هما الوجهان اللذان تحدى الله بهم العرب في الإتيان بمثل هذا القرآن. يضاف إليهم الوجه الثالث وهو قوله عجز الخلق في زمان نزوله، يدل على ذلك قوله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقوله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والإعجاز البياني هو المتحدى به، وهو واقع في كل سورة من سوره بخلاف ما سيذكر في غيره من الأوجه. قوله الرابع ما أخبر الله فيه عن أخبار الأمم السالفة، إلى آخره. وقوله الخامس ما أخبر الله فيه من الغيوب، إلى آخره. هذان الوجهان مرتبطان ببعضهما. فأخبار الغيوب على ثلاثة أقسام: غيب ماض وغيب حاضر وغيب مستقبل. وقد سمى الله تعالى أخبار القرون السالفة غيبا فقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. والغيب الحاضر ما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذكر فعالهم وكذبهم في حلفهم، وكذلك تقريع أولئك كقول الله جل وعلا: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. والغيب المستقبل فيما لم يكن ولم يقع، ولا يشترط أن يكون في كل سورة شيء من هذا النوع من الإعجاز بخلاف الإعجاز البياني، وسبق أن أشرنا إلى ذلك. قول المصنف رحمه الله: السادس ما فيه من التعريف بالباري إلى آخره. قد ذكر المصنف رحمه الله وجه الإعجاز في هذا النوع، وأنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى ذكر ذلك من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون ذلك بوحي من العليم الخبير. وإذا كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذا من الله جل وعلا وبلغه إلى الناس أجمعين. فهذا وجه إعجاز هذا الوجه الذي ذكره المصنف. قوله السابع ما شرع الله فيه من الأحكام إلى آخره، هذا يطلق عليه البعض بما يسمى بالإعجاز التشريعي، وقد أشار إلى هذا الوجه جمع من أهل العلم، هم الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره، والإمام السيوطي في الإكليل وآخرون. فالبشر أيها الإخوة عاجزون عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعات وأحكام تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع. قول المصنف رحمه الله الثامن كونه محفوظا من الزيادة والنقصان، أشار إلى هذا الوجه القاضي عياض في الشفاء فقال: ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها، فلم يبق إلا خبرها. القرآن العزيز الآية الباهرة آياته الظاهرة معجزاته، إلى آخر ما قال رحمه الله. قول المصنف رحمه الله التاسع تيسيره للحفظ، قد أشار إلى هذا الوجه أيضا القاضي عياض في الشفاء فقال: ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه وتقريبه على متحفظيه، قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجماء على مرور السنين عليه؟ والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدته. انتهى كلامه رحمه الله. قوله العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه، قد أشار إلى هذا الوجه أيضا القاضي عياض في الشفاء فقال: وقد عد جماعة من الأئمة ومقلد الأمة في إعجازه وجوها كثيرة، منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمده، بل الانكباب على تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة ولا يزال غضا طريا، إلى آخر ما قال رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن هذه الثلاثة الوجوه ليست من وجوه الإعجاز نفسه، إنما هي من آثار الإعجاز. وقد أشار إلى ذلك الإمام الألوسي رحمه الله في تفسيره فقال: قد أطال العلماء الكلام على إعجاز القرآن وأتوا بوجوه شتى، قال: أكثرها من الخواص والفضائل. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. والحديث عن هذه الأوجه بالتفصيل ليس هذا محل شأنه، إنما تلك إشارات ومقدمات أحببنا أن نشير إليها في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وندلف إلى الباب الأخير من هذه المقدمة الأولى المتعلق بفضائل القرآن الكريم. الباب الثاني عشر والأخير من هذه المقدمة الأولى هو في فضائل القرآن. ويمكن أن يقال أن فضائل القرآن هي ما جاء في بيان شرف القرآن وما يتعلق به وإظهار مزايا سوره وآياته وما نافعها الدنيوية والأخروية، فيشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة وعن التابعين، ما جاء كذلك في باب الأجر والثواب، وكذلك ما يظهر مزية القرآن وشرفه، وكذلك ما جاء في مدح القرآن والثناء عليه ونحو ذلك. والمتتبع لحركة التأليف في فضائل القرآن يجد أن الكتابة في هذا الفن كانت على صور عدة. الصورة الأولى إفراد فضائل القرآن في مؤلفات خاصة بها، وهذه المؤلفات إما أن تكون عامة في جميع أنواع الفضائل المتعلقة بالقرآن عموما ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وإما أن تكون في بعض الأنواع والجزئيات كالمؤلفات مثلا في فضل قراءة القرآن أو في فضل القرآن وحملته أو في فضائل بعض السور أو في فضل بعض الآيات كآية الكرسي مثلا. والصورة الثانية ذكر فضائل القرآن ضمن كتب علوم أخرى، وهذا القسم على أنواع. النوع الأول ذكر الفضائل في كتب التفسير، وهذا أيضا على صور وأشكال. أولا ذكر شيء من الفضائل في مقدمات الكتب، وظاهر وهذا الصنيع ظاهر وجلي عند صاحبنا ابن جزي رحمه الله كدليل على ذلك. وإلا لو نظرت إلى القرطبي وابن عطية والطبري قبلهم لوجدت ذلك ظاهرا جليا. الصورة الثانية ذكر شيء من الفضائل في أثناء التفسير، وذلك غالبا يكون عند ابتداء السور، أو أحيانا يكون في أثنائها للحديث مثلا عن بعض الآيات وهكذا، أو في آخر السور كما صنع الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره حيث يذكر فضائل السور في آخرها. النوع الثاني من أنواع الفضائل التي ضمنت في بعض الكتب هي فضائل ضمنت في بعض كتب علوم القرآن، فتجد هذا النوع أي يعني فضائل القرآن يذكر كنوع من أنواع علوم القرآن في تلك الكتب. ومن أبرز كتب علوم القرآن التي صنعت ذلك برهان الزركشي وإتقان السيوطي وآخرين ممن جاء بعدهم. كذلك هناك من أنواع الفضائل التي ذكرت ضمن كتب علوم أخرى فضائل ذكرت في كتب الحديث، وذلك أن جل مادة الفضائل مستقاة من الحديث الشريف فناسب ذكرها في كتبهم. بل ومن من كتب في الفضائل كتبا خاصة جل أولئك كان من المحدثين، فجاءت فضائل القرآن عند المحدثين إما على شكل أبواب مستقلة في كتبهم أو أن تذكر ضمن أبواب أخرى. فمثلا البخاري والنسائي أفردا الفضائل بكتاب مستقل داخل كتبهم، وساقا تحت هذا الباب جملة من الأحاديث تحت هذا الكتاب، يعني مثلا يقول كتاب الفضائل فضائل القرآن، ثم يسوق تحت الكتاب جملة من الحديث. أما مثلا الإمام مسلم رحمه الله فقد أورد الفضائل تحت كتاب الصلاة، وقل مثله في أبي داود ومالك في الموطأ وآخرين. قول المصنف رحمه الله وإنما نذكر ما ورد في الحديث الصحيح، اشترط المصنف رحمه الله ألا يريد في الفضائل إلا ما كان صحيحا، والأحاديث في فضائل القرآن منها ما هو مقبول في درجة المقبول كالصحيح مثلا والحسن، ومنها ما هو مردود كالضعيف مثلا والموضوع، على تفصيل في الأحاديث الضعيفة ليس هذا مجال بسطه. لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا أن باب فضائل القرآن قد دخله كثير من الوضع. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما باب فضائل الأعمال والأشخاص والأماكن والزمان والقبور فباب اتسع فيه الكذب والبهتان، انتهى كلامه رحمه الله. وقد اختلق الوضاعون أحاديث في فضل قراءة القرآن وفي شرف أهله وحملته، وقل مثل ذلك في فضل سوره وآياته، والأخير أكثر. وممن نبه على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، نبه على ذلك على تلك المسألة، وكذلك السيوطي في الإتقان وجماعة. ولذلك كان بعض العلماء ينبه على أنه لم يثبت في فضائل السور إلا أحاديث يسيرة، ومن أولئك ابن العربي رحمه الله في الأحكام وكذلك في عارضة الأحوذي. والسيوطي كذلك قل مثلهم في تدريب الراوي وجماعة. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا هنا التحذير من الحديث المنسوب إلى أبي بن كعب في فضائل السور، فقد ورد هذا الحديث بطرق متعددة، وهو حديث يذكر لكل سورة فضلا يناسبها. وهذا الحديث اشتهر حتى اغتر به بعض المفسرين فرووه في تفاسيرهم، وقطعه بعضهم على سور القرآن، فتجده مثلا عند الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، وقد اعترف الوضاعون له بذلك لأنه موضوع، كميسر بن عبد ربه يقول وضعتها أرغب الناس، وكقول مثلا أبي عصمة نوح بن أبي مريم يقول رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة أحاديث يمكن تقسيمها إلى أقسام. القسم الأول أحاديث في فضل القرآن وتلاوته، ساق حديث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكذلك حديث عائشة الماهر بالقرآن الحديث، وكذلك حديث أبي موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، وقل مثل ذلك في حديث ابن مسعود استذكر القرآن، وأضف إلى ذلك حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، زد عليهم حديث عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وجميع تلك الأحاديث هي في الصحيحين أو في أحدهما، بل جملة ما ذكره الإمام ابن جزي رحمه الله من الأحاديث هي في الصحيحين أو في أحدهما سوى حديث واحد عند أحمد، لكن أغلب الأحاديث هي عند مسلم. وسبقا أشرنا في تعريف كتاب ابن جزي أن الإمام ابن جزي معتن عناية تامة بصحيح الإمام مسلم. القسم الثاني من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله أحاديث تتعلق في فضل بعض السور، فذكر مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثلا في فضل سورة الفاتحة بينما جبريل الحديث، وذكر فضل سورة البقرة كذلك في حديث أبي أمامة اقرأوا البقرة، وكذلك حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وذكر فضل مثلا سورة آل عمران مع البقرة كما في حديث النواس بن سمعان يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وذكر فضل سورة الإخلاص في حديث أبي الدرداء سورة قل هو الله أحد الحديث، وذكر فضل المعوذتين كما في حديث عقبة بن عامر ألم ترى آيات أنزلت إلى آخره. القسم الثالث أحاديث في فضل بعض الآيات، فذكر فضل آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم الحديث، وذكر فضل خواتيم سورة البقرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه وخواتيم سورة البقرة، وكذلك حديث أبي مسعود الأنصاري من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة الحديث، وتطرق إلى ذكر فضل الآيات العشر الأول من سورة الكهف كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من حفظ عشر آيات، مع التنبيه إلى أن المؤلف رحمه الله ما ذكره هنا في فضائل السور لم يذكره في موضعه من السور ما عدا سورة الإخلاص، وذكر بعض السور فيها ذكر لها فضلا لكن في مواضعها كسورة الواقعة مثلا والملك. ولسنا بحديث بصدد الحديث هنا عن هذه الأحاديث، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لقاء نعلق فيه على تلك الفضائل. والله يتولانا ويتولاكم ويغفر لنا ولكم وللمؤلف ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا يا ربنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.